يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، ونعيننا وإياكم على طاعته، ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة الكرام، إن الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الواجبات التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها في حياته. والدعوة إلى الله تعالى ونصح الناس لا تحتاج من الإنسان إلى أن يجمع علما كثيرا أو أن يحفظ القرآن ويتقن الصحيحين، بل إن كان عنده مبادئ للإسلام ومعلومات عامة فإنه يستطيع أن بإذن الله تعالى أن يؤثر في الآخرين. وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على وجوب المناصحة بين الناس، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فدل هذا أيها الأفاضل على أن المرء ينبغي عليه إذا رأى منكرا من المنكرات أن يتنبه لذلك، وأن يناصح أهله، وأن يكون رفيقا لينا في جلب النصيحة، في سوق النصيحة إليهم، وفي جلب النفع إليهم أيضا. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فجعل عليه الصلاة والسلام من أوجب الواجبات على المرء أن يستعمل الرفق عندما يتعامل مع الناس، وأن يستعمل اللينة في ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا رفيقا في ذلك، إلا أنه ربما أنه صلوات ربي وسلامه عليه استعمل أحيانا الشدة في موضعها. والمثل يقول: حلم الفتى في غير موضعه جهالة. إذا قيل حلم قل فللحلم موضعه، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. وكان عليه الصلاة والسلام ربما استعمل الحلم والرفقة واللينة وهو الغالب على حياته صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه هو عليه الصلاة والسلام سيستعمل أحيانا الشدة في بعض مواضعها، كما فعل عليه الصلاة والسلام مثلا مع أبي عزة الجمحي. وهذا رجل كان قد أسر في معركة بدر من ضمن الأسرى، ولما أسر وقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان الرجل قد قاتل قتالا شديدا وآذى المؤمنين، فقال: أنا ما عندي مال لأفتدي، وليس عندي إلا بنات، و أطلقني يا محمد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل للأسرى أسرى بدر من أراد أن يعني يطلق، فإنه إما أن يعلم بعض الصبيان المسلمين، أن يعلم 10 منهم القراءة والكتابة، أو أن يفتدي نفسه 4000 درهم. فكان هذا الرجل ليس عنده قدرة على أن يعلم قراءة ولا كتابة، وليس عنده قدرة أيضا على أن يفتدي نفسه بالمال. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من عليه وعفى عنه وتفضل عليه وأطلقه. ثم كان هذا الرجل قد عاهد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقاتله مرة أخرى أبدا، وألا يشهد معركة معه. فلما كانت السنة التي بعدها وحضرت معركة أحد، وأيضا أسر مع من أسر، فلما قدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد أنا عندي بنات وعندي كذا. فقال له عليه الصلاة والسلام: ألم تعاهدني ألا تقاتلني مرة أخرى؟ أنا قد مننت عليك وتفضلت وتكرمت عليك وأحسنت عليك يعني وتركتك وأطلقتك، ثم تأتي الآن وتقاتلني مرة أخرى وقد عاهدتني من قبل ألا تقاتل؟ قال: أطلقني هذه المرة ولا أقاتلك أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والله لا أدعك تمشي في طرقات مكة تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين. ثم أمر به صلى الله عليه وآله وسلم فضربت عنقه. دل هذه ولفاضل على أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان ربما استعمل الشدة في بعض المواضع، وربما استعمل الحلم، إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يغلب عليه الحلم يعني في أكثر أحواله، وكان يوجه أصحابه إلى هذا، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ ولغيره إذا أرسلهم إلى اليمن رضوان الله تعالى عليهم، يقول بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا ما كان يقول لن يشادد، إن هذا الدين رفيق، إن هذا الدين متين، فادخلوا فيه برفق. ثم قال ولن يشادد الدين أحد إلا غلبه، يعني إلا غلبه الدين، وذلك أن الدين يرفق بالناس ويحنو عليهم في أمورهم. أسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، ونجعلنا وإياكم ممن يدعون إلى الله سبحانه وتعالى وينصحون الناس ويذكرونهم، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن ينالون هذا الشرف في الذود عن حياض الدين والدفاع عنه ودعوة الناس إليه وإعطاء صورة أيضا حسنة عنه. صلى الله الجميع التوفيق والسداد. طيب تعطوني أبو علي فرصة أقرأ رسالتين ثم نستمع إلى الاتصالات. بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول فضيلة الشيخ أنا طلقت امرأتي مرارا، يمكن طلقتها 10 مرات، يقول وأنا أسكن في أوروبا، وفي كل مرة أسأل أحد المشايخ ويقول ما دام أنك غضبان فلا تعد طلقة، مع أني لم أرتاح إلى ذلك، فما هو رأيك في هذا؟ يا أيها الإخوة، يعني كون الإنسان يبحث عن مخارج كلما طلق امرأته ويحتج على الشيخ أنه كان غضبان أو ما شابه ذلك، لا ينبغي له ذلك. ربما كان معاشرته لامرأته محرمة وأنها لا تحل له. العلماء ذكروا أن الطلاق الذي لا يقع من الغضبان هو الذي يكون الغضبان فيه قد وصل إلى حالة يهذي بما لا يدري وهو لا يعقل ما يقول، فإذا وصل إلى هذه الحالة وصار يتكلم بأشياء هو لا يعقلها ولا يدري عنها، ففي هذا الحال لا يؤخذ بطلاقه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. لكن إذا كان هذا الرجل غضبان وهو يفهم ما يقول ومع ذلك طلق، فهذا يعتبر طلاقه، يعني لأن ما في أحد يا جماعة يعني يطلق امرأته وهو مبسوط ويشرب شاي معها ويضحكون وكذا بعدين قال لها أنت طالق، لا ما في، غالبا لا يطلق إلا وهو يعني بناء على موقف استثاره. فلو قيل إن الطلاق لا يقع لكل من استثير وغضب معناه ما في أحد طلق خلاص، لكن إذا كان الطلاق قد أغلق عليه لدرجة أنه أغلق على عقله ولا يكاد يفهم ماذا يقول، هنا نقول لا يقع الطلاق. هذا أمر. الأمر الثاني، ينبغي للمستفتي أن يكون صريحا مع من يستفتيه، بمعنى أنت لما تذهب إلى الشيخ لأجل أن تسأله عن شيء لا يجوز لك أن تعمي عليه في السؤال حتى تستخرج منه الإجابة التي تشتهيها أنت، هذا لا يجوز، بل ينبغي عليك أن تكون صريحا في مثل ذلك. ولا يجوز أن تبدأ تقول يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا وتبدأ تصور له المسألة لأجل أن تسوقه إلى الجواب الذي تريده، هذا لا يجوز، بل ينبغي أن تكون صريحا معه. وبالتالي أنا أنصح الأخ ما دام أنه على مثل هذا الحال أن يشرح أمره لأحد المشايخ الثقات الذين عندهم علم، حتى لو شرحه كتابة وأرسله عبر الإنترنت إلى يعني من يفتيه في ذلك، ثم بعد ذلك يبقى، يعني هل أنا أبقى مع امرأتي أو أفارقها؟ أما التساؤل مثل ذلك فلا. أيضا يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى الأسلوب والطريقة التي يتعامل بها المرء مع نفسه إذا وقع منه الغضب. قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت، وقال صلوات ربي وسلامه عليه إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، وقال صلى الله عليه وسلم إن كان قاعدا فليضطجع، وقال إن ذهب عنه الغضب فإلا فليتوضأ ليصلي ركعتين. لاحظ كل هذه أحاديث وآداب تدل على أن المرء ينبغي أن يضبط نفسه عند الغضب. وكم من روح أزهقت بسبب الغضب، وكم من جريمة ارتكبت بسبب الغضب، وكم من أرحام قطعت بسبب الغضب، وكم من نساء طلقت بسبب الغضب، وكم من صداقات أيضا قطعت وتفرقت بسبب الغضب. فلو أن الإنسان تعامل مع الغضب التعامل الشرعي الذي ذكره النبي صلوات ربي وسلامه عليه لنا وأدبنا به، إذا تعامل الإنسان التعامل الشرعي معه بإذن الله تعالى أنه يذهب عنه مثل ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لما رأى رجلين يستبان يتلاحيان وأحدهما قد غضب غضبا شديدا حتى بدأ يزبد فمه، فقال عليه الصلاة والسلام إني لأعرف كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، إني لأعرف كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. نعم، من معنا؟ أخوي سعود تفضل. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه خطبة ما هو سؤال. حبيبنا والله أسعد بارك الله. نحب مثل أنفسنا وأكثر والله, ونعتبر مثل مكاتبونا وأغلى والله. الله يطول في عمرك يجزاك خير. الله يجزيك خير يا كريم. مبارك أنا ما كنت يوفقك والله, منور الشاشة ومنور الله كله. منور قلبك جزاك الله خير. بارك جزاك خير. بارك بارك الله فيك. الله يعطيك الشيخ الله يعافيك. بس نبغاك يا شيخ تتكلم عن الغيبة وما الغيبة. هالأيام كثرت أخذ خابر يعني اليومين ومن قبل وعد الله يكفي شر القادم. يعني الغيبة أصبحت هي فاكهة المجالس عند بعض الناس وآفة عظيمة نسأل الله السلامة منها. فوج الله عليك تعرج عليها تعرج الله عليك. أبشر الله يطول في عمرك. أبشر إن شاء الله. بارك الله فيك. إن شاء الله يشوفكم إن شاء الله قريبة على خير إن شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يعافيك. مع السلامة. بارك الله فيك. الله يرعاك. السلام عليك يا أخي طه. تفضل تفضل يا طه. السلام عليكم شيخي. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخي؟ يا مرحبا. الله يجزيك خير. أحبك الله. الله يحفظك يا طه. والله يا شيخ أنا مشتاق لك يعني كثير والله. التقيت بالمسجد النبوي من قبل عامين. أحسنت. الله يحفظك ويوفقنا ويا كيفك وكيف أهلك. عساكم بخير إن شاء الله. والله إن شاء الله بخير. إن شاء الله بخير شيخ. الله, الله يوفقنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على الخير يا رب العالمين. الشيخ العفو عندي سؤال. الله يحفظك. عندي أذهب إلى المسجد مسافة 500 متر. إيه. لصلاة أذهب لصلاة الفجر. إيه. وقالت لي والدتي خوف علي من الأوضاع انه نهتني عن الذهاب الى الصلاه. ف الله يحفظك ما يحكم انه التزم بكلامي. اذا كان يغلب على ظنك ان فيه ضرر فالتزم بكلامها وصلي في البيت او صلي جماعه مع من عندك في البيت. اذا كان يا شيخي الحمد لله والشكر انه ما في ضرر. اذا كان 100% باذن الله الوضع امن ما في ضرر وترى أن يعني ما قالته الوالدة هو من باب يعني فقط المحبة لك والخوف عليك والحنان والعطف فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, وذلك أن إجابة الصلاة واجبة, إجابة الجماعة واجبة, حاول أنك تطمئن والدتك. أما إذا كان عليك ضرر إذا كان عليك ضرر من هذا فالعلماء ذكروا أنه في حال الخوف في حال المطر حال الريح الشديدة والظلمة الشديدة وكذا فإنه لا يشهد صلاة الجماعة. نعم شيخ العفو. السؤال الثاني الله يحفظك. تفضل يا طه. بالنسبة لزوجتي عندما تكون حائض هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ يجوز لها أن تقرأ إذا أمسكته بحائل, إذا وضعت قفازا على يدها جاز لها ذلك, أو أن تقرأ من كتاب التفسير, تقرأ القرآن من التفسير حتى لا تكون مسة المصحف. نعم مسة. نعم. كتاب تفسير. بارك الله فيك يا طه. عفو شيخي. السؤال الأخير العفو الله يحفظك. تفضل. هي مريضة بمرض مزمن بالربو. ايه. فهل هي لا تستطيع أن تكمل ما فاتها من صيام رمضان, فهل ممكن أن يترتب عليها شيء؟ هي لا تستطيع أن تصوم ما افطرته في رمضان. نعم لكن هي صامت رمضان. إيه؟ والحمد لله. لكن عندها أيام أفطرتها ولم تقضيها إلى الآن. نعم. ويشق عليها القضاء. نعم شيخي. نعم. خلاص تطعم عن كل يوم مسكينا. بارك الله فيك يا طه. كل يوم مسكين. نعم تطعم عن كل يوم مسكين. جزاك الله خير شيخي. الله يحييك يا طه. مرحبا. الله يجزيك خير. حياك الله. أختي أحلام تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيك بالخير يا شيخ. الله. من محمد؟ تفضل محمد. عفوا تفضل محمد. الله يمسيك بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالخير. الله يحييك. الله يجزيك خير ويطول في عمرك. الله يبارك. أنا يا شيخ عندي سؤال ومحمليني أمانة إني أوصل لك. أنا عندي صديق من ألمانيا كلمني لأني أمني إن أنا أسألك السؤال بحد أخيرة. إيه. اللي أهم من قير الديانة الإسلامية الذين يعني اللي انولدوا ما عرفوا شيء عن الإسلام لين ماتوا, هل أهم يدخلون الجنة أو يدخلون النار؟ احسنت هذا السؤال جيد، لاني امني ان انا اسالك السؤال وقال لي رجاء ان الشيخ لا يعوم السؤال، يا الجنه يا النار. ابشر ساتكلم عن ذلك، انا عاد الحكم بالجنه والنار عند رب العباد جل وعلا. انا ما ادري عن نفسي ولا ادري عنك، احنا في الجنه ولا في النار، لكن نسال الله يجعلنا في الجنه، لكن ساجيبك ان شاء الله بالتفصيل. لا يا يا يا, يا, يا شيخ يا إيه؟ شيخ انا اقصد هو قصد لي بالسؤال ان اللي ما سمع عن الدعوه الاسلاميه نهائيا، يعني من يوم ولدت امه لين مات ما سمع بالدوله. طيب محمد، بالديانه الاسلاميه. محمد ما دام انك تتصل من الدوحه خليني افصل لك الموضوع وانت على التلفون، في مشكله؟ لا لا لا ما في مشكله. طيب. طال عمرك حتى اللي أمني السؤال هو يسمعك حاليا من ألمانيا، ممتاز معي على الخط ويسمعك. ممتاز. إذن الكفار اليوم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، زين؟ إما قسم لم يسمعوا عن الإسلام أبدا، واحد في يعني في البرازيل ولا في الأرجنتين ولا في غابة من غابات كينيا ولا مدري وين، ما سمع عن شيء اسمه إسلام أساسا، وما عنده تلفزيونات، ما عنده انترنت، ما عنده اي وسيلة، نشأ في مزارع واكل وشرب وتزوج وجاء اولاده الى ان مات، ما سمع عن شيء اسمه اسلام. طيب هذا طائفة من الناس. الطائفة، وسأذكر لك حكمه بعد قليل، الطائفة الثانية هم الذين سمعوا عن الاسلام مشوها، سمعوا عن الاسلام باسلوب مشوه، اما دخلوا بعض المواقع التي أقامها أعداء للإسلام وسموها أسماء إسلامية وبالتالي سمعوا عن الإسلام مشوها، أو دخلوا بعض المواقع الإنترنت أو بعض القنوات التي يتكلم فيها أقوام من أهل البدع والضلال وينتسبون إلى الإسلام وبالتالي ظنوا أن هذا هو الإسلام، فقالوا إيش الإسلام هذا لا نريده، بلغهم الإسلام مشوها أو بلغهم الإسلام على أنه إرهاب وقتل وكذا، هذا النوع الثاني. النوع الثالث هم الذين سمعوا عن الإسلام سماعا عاما، كما نسمع نحن عن غابات الأمازون وجبال الهيمالايا، سمعوا عن شيء اسمه إسلام لكن لم يأتي أحد يبلغهم الحجة أو يفهمهم الحجة، يفهمهم الإسلام أو يقيم عليهم الحجة، يعني يقيم عليهم الحجة بمعنى يناقشهم حتى يذهب جميع الإشكالات والأسئلة التي عندهم عن الإسلام. وهذا حال كثير من الأوروبيين الآن، يعني أنا أسافر إلى ألمانيا وإلى بريطانيا وإلى غيرها وأرى أقواما منهم أني إمام أو أني شيخ، ويمكن يعرفون أيضا وضعي مثلا عند العرب ومثلا وأني داعي وكذا، ومع ذلك هم يتعاملون أحسن التعامل وأحسن اللطف، وأعلم أن هذا الرجل أنه سمع الإسلام كما يسمع عن أي ديانة أخرى، لم يأتي أحد يشرح له الإسلام ويبين له أنه هو دين الله الحق وأنه ينبغي لك اتباعه وأن عيسى قد بشر به. بس مع احترامي لك يا شيخ، هل هم كثير يحاسبون حساب طيب. اللي هم حلو. اسمعوا ووعوا بالدعوة الإسلامية؟ حلو، وصلنا لمربط الفرس. أما القسم الأول الذي لم يسمع عن الإسلام أبدا، اللي قلت لك ربما كان في غابات كينيا ولا في غيره، فهذا يوم القيامة كما قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا يوم القيامة طول 50,000 سنة، ذكر بعض المفسرين أنه يبعث إليهم رسول هؤلاء، وذلك أن الحساب للناس يكون على الأرض كما قال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فهؤلاء يبعث إليهم رسول، اللي هم ما سمعوا عن الإسلام أبدا، والذين أيضا جاء الإسلام وهو مجنون فرضا فما يدري ما يعقل، أو الذي جاء الإسلام وهو أصم لا يسمع وأبكم لا يتكلم وأعمى لا يبصر وبالتالي لا يفقه شيئا مما حوله، فجاء الإسلام ومات وهو على هذا الحال، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة ويبعث إليهم رسول. أما الذين سمعوا عن الإسلام مشوها فهؤلاء أيضا كحالهم كحال الأولين، أو الذين بلغهم الإسلام بلاغا تاما كما نسمع نحن الآن عن ديانة مثلا الكونفوشيوسية في الصين، ديانة الزرادشتية في الفارس مثلا، دي بعض الديانات القديمة التي لا يزال لها بعض الأتباع نسمع بها أحيانا لكننا لم تحدثنا، لم يأتي أحد ويتكلم معنا عنها، فهؤلاء أيضا سمعوا عن الإسلام مثل ذلك، فهؤلاء أيضا يوم القيامة يمتحنون، لكن لا يجوز له أن يقول مثلا إن الألمان الذين يعيش معهم هؤلاء كلهم في النار حتى يأتي ويدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم ما هو الإسلام ويفهمهم ما هو الإسلام ويجيب عن جميع الإشكالات الموجودة في عقولهم عن الإسلام. لو كان عندهم عن الإسلام شبه قالك طيب ليش الإسلام يحرم الزنا، ليش الإسلام يقيم حد السرقة، ليش الإسلام، صار عندهم شبهات معينة تمنعهم من الإسلام، فجاء وفهمهم الحجة وبلغهم إياها وأقامها عليهم. إذا وصل إلى هالدرجة مثل ما وصل أبو جهل وأبو لهب وغيرهم، علموا ما هو الإسلام وفهموا وعرفوا ضلال ما هم عليه، ومع ذلك كانوا يقولون إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على ثارهم مقتدون، فأولئك صح نقول إنهم في النار أبو جهل وأبو لهب، لكن أمثال هؤلاء لا تحكم عليهم بجنة ولا نار، بل علمهم عند الله جل في علاه، نعاملهم في الدنيا كما نتعامل مع غير المسلمين، تتعامل مع غير المسلمين يعني في مسائل الزواج منهم أو عدم الزواج، مسائل إعطائهم من الزكاة أو عدم إعطائهم من الزكاة، أما حكمهم في الآخرة فعلمهم عند الله جل وعلا، وهذا أيضا ينبغي أن يدفعنا. لذلك ما أستطيع أن أقول لك جنة ونار، ولا أحد يستطيع يحكم لك إياهم حتى يقيم عليهم الحجة كاملة بالإسلام ويفهمون الحجة وتبلغهم ويستوعبون ما تقول، مع أنه ينبغي علينا جميعا حقيقة أن ندعو الناس للإسلام وأن نحببهم فيه، وأيضا أن ندعو إخواني خاصة في ألمانيا وفي غيرها إلى أن يعطوا صورة طيبة عن الإسلام، لعل الله أن يعني أن يجعلهم دعاة إليه بإذن الله. من؟ منصور تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ يا مرحبا يا منصور. والله أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. تفضل الله يسلمك. أول سؤالي، أنا ألعب نادي هنا في هولندا. إيه. من خلص المباراة. إيه. فنروح نسبح إحنا. طبعا سؤال، نروح نسبح. فالشباب من يسبحون؟ يعني يسبحون مصالح وهذا حرام عندنا بالإسلام. أنا بالتدريب يعني بالتدريب أروح للبيت أسبح ما في مشكلة، بس بالمباراة إذا كانت مباراة بعيدة فإحنا لازم يعني واحد يسبح يسبح، تعرف إنه سبح، فشلون هاي الحكم؟ يعني هم يسبحون مصاليخ الهولنديين وأنا راح أشوفهم. أنت منصور تتسبحون يعني في مسبح في بول ولا تتسبحون يعني بالمروش؟ لا مروش مروش مروش، ما عليك بس أنت تدخل المروش اللي عندك وتسبح وطلع إذا احتجت إلى ذلك. بس جماعي جماعي يعني مو شخص واحد. كيف يعني كلهم عراة مع بعض؟ نعم نعم كلهم، بس أنا ويمكن ويانا واحد أفغاني. لا ما يجوز يا منصور أن تدخل معهم وهم على هذا الحال، ما يجوز يعني. أعوذ بالله، الله يعفنا وإياك ويستر عوراتنا وعوراتكم، ما يجوز. إذا انتهوا نعم، إذا انتهوا يا منصور من يعني اغتسالهم تدخل أنت وتغتسل. مو الباط يعني السيارة يروحون، إذا لازم أسبح سوا حتى نطلع سوا بالسيارة، مو المكان بعيد يعني. والله أما الذي يظهر لي يا منصور فلا يجوز الدخول مع قوم عراه في حمام واحد والسباحة معهم. هؤلاء قوم لا يحرمون ولا يحللون، لا عندهم مشكلة في الفواحش ولا في غيرها، فلا يجوز والله أعلم مثل ذلك. عاد أنت إن شاء الله أدرى كيف تحل المشكلة ان شاء الله. اكو شباب افغانيين اربعه يسلمون عليك سلام لله سبحانه وتعالى. الله يجزيكم خير ويقول ادعي لهم. الله يحفظكم يا رب ويسلمكم ويجزيكم خير. السؤال الثاني يا شيخ ولا طولت عليك، تفضل. السؤال الثاني، هناك هولندا بالنسبه للاجئين ايه؟ يعني الحين العراقيين المسلمين راح يطردونهم للعراق ويمنعون رفضاتهم، فالا تصير مسيحي. اول شيء رفضنا هذا الشيء، واكو كم شاب صار مسيحي. زين احنا اللي اذا نرجع للعراق وكم شاب وياي معاه هنا عراقيين، اذا يرجعون للعراق 100% ينقتلون. وزين اذا تروح الحين اذا تصير مسيحي اقل شيء يبي لك سنتين ولا ثلاثه تصير مسيحي وتعترف ان الرب ان المسيح هو الرب، فشنو الحكم يعني؟ ان ما صرنا مسيحيين احتمال يرجعوننا على العراق. ورجعنا على العراق نعم. هم كيف الزموكم؟ جاوا اليك وقالوا يا اما تصير نصراني ولا نطلعك؟ نعم نعم. لا ما يقول المسلمين راح يطردونهم، لأن الحين اللي مثل فيلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو صاد بالحكم الحين، والحين يعني عنده قال راح يطرد المسلمين الجدد يعني مو القدامى من الجنسي، راح يطرد المسلمين، وحتى عنده فكرة إنه يطردهم من أوروبا بعد ما يقدر هالشيء، بس من هولندا طبقوا هذا الشيء. أما تصير مسيحي، أما ما تصير مسيحي راح يرجعون للعراق، لأن يقولون الحين شنو حجتهم؟ يقول المسلمين أمان، وعندنا الشباب هنا وياي والله العظيم بس يرجعون يقتلون 100%. وين حرية الأديان طيب؟ وين ال والله انا ما شفت هذا الشيء، وما اعظم الاسلام. هم يتكلمون على الاسلام كذا وكذا بس ما اعظم الاسلام وما اعظم طيبه الاسلام. طيب منصور نعم، اترك رقمك عند الاخوان، انا ودي ابو علي خذ رقم الاخ منصور، انا اتصل بك ان شاء الله. ان شاء الله يا شيخ. يا شيخ إيه؟ ابيك منك تدعي لعمتي مكسوره من الكويت اسمها امانه ام مراد، ادعي لها، وادعي لامي اسمها اميه من العراق، ادعي لها ان يشفي مرضها ان شاء الله. اسال الله تعالى ان يمن عليهم بالشفاء، وانت ادعو لهم ان شاء الله. اترك رقمك يا منصور. ها بارك الله فيك. احلام تفضل يا اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ عندي 8 أسئلة. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضع عما أرضعت وتضع ذات حملا، استغفر الله العظيم. إلى آخر الآية، وش السؤال؟ إلى آخر الآية. يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني ولكن عذاب الله شديد. ايوه، وش ما هو السؤال؟ يعني الناس تفكيرهم هو تفكيرهم ولا يزول تفكيرهم، يصيرون يعني ما إيه لا هذول يا احلام، هذول من شده الفزع بوقوع القيامه يصيرون مثل السكارى، يبدون يتلخبطون، كل واحد ما يعقل وشلون يسوي من شده الفزع، مثل لما يصير يعني حريق كبير ولا زلزال ولا شيء والناس يلتبس ويضطربون. هذا معنى الآية، ترى الناس سكارى، يعني كأنهم سكارى وهم في الحقيقة ليسوا سكارى لأنهم ما شربوا خمرا. هذا السؤال الأول. أعطينا الثاني. السؤال الثاني طيب إذا لقيتيه اتصلي. لا والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. أيوة، إلى آخر الآية، ما هو السؤال؟ إلى آخر الآية. والآية الأخرى وإياكم من الله يا ربي. اقرأي أولها وإن شاء الله بعطيك آخرها بس عشان الوقت. يا شيخ أنا عندي مشكلة. أنت الآية خلصنا السؤال عنها والقواعد من النساء. اي وما هو الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يحاسب على التفكير لو بسأل الاعمال. لا لا طبعاً يعني اعمال يعني تفكير ما يجر على اعمال. لا ابدا انت احلام الله يوفقك، انت يبدو عندك نوع ربما من الوسوسه في هذه الامور ولا لا؟ اي حيل. يا شيخ انا من يوم من عمري 7 سنين وانا على هذه الحاله، يعني ما هنا بهنا بالدنيا حتى يعني حيل مني ريحة وماني مرتاحة. شوفي يا أحلام، ولا عمري يعني استانست أبد. شوفي يا أحلام، الوساوس هذه ما يأخذك رب العالمين عليها أبد، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، ما يأخذك رب العالمين. لو واحد وسوس بأشياء كثيرة وربما كانت أشياء في العقيدة وغيره، ربي ما يأخذك عليها، فلا تعطي الموضوع أكبر من حجمها. أسأل الله أنه يوفقك ويمن عليك بالخير. راحت أحلام يا شباب. طيب من معنا؟ محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله لا يهينك يا شيخ، نبغى نسألك بس 3 أسئلة محيريني شوي. تفضل يا محمد. طال عمرك، أول سؤال بالنسبة للمكوث الميت في القبر، أيه؟ هل يختلف المكوث في القبر المدة اللي يمكثها الشخص في القبر إلى أن يخرجون الناس من قبورهم، هل يختلف من العاصي والمؤمن الموحد؟ الموحدين طبعا في عصاة وفي متقين، وبين الكافر. هذا سؤال جيد أجيبك عليه إن شاء الله يا محمد. والسؤال الثاني، طال عمرك، بالنسبة إلى يوم القيامة إذا دنت الشمس من رؤوس الخلائق، هل المدة 50,000 سنة هل المؤمنين والعصاة كل أبوهم يعني مر عليهم هذا 50,000 سنة ولا يختلف من شخص؟ هذا أيضا سؤال جيد. عطني الثالث يا محمد. والسؤال الثالث، طال عمرك، بالنسبة قرأت يا شيخ فقراء أمة محمد يدخلون الجنة قبل أغنياءها بمدة 500 عام أو كما قرأت إيه؟ ما أذكر بالضبط، لكن الفقراء يدخلون الجنة والمؤمنون الأغنياء يبقون على الأعراف، فأنا مش عارف هل هذا العراف، أنا سمعت أن شيخنا عبا يجيب عد الصراط فيمكثون، فهل إذا مكثوا في هذا الموقف يكونوا منعمين أو معذبين في هذه المدة الطويلة؟ ممتاز، هذا أيضا سؤال جيد، بإذن الله أفصل لك الجواب يا محمد إن شاء الله. بارك. الله يحفظك بارك. نعم نهاد. نعم نهاد. السلام عليكم شيخ محمد العريفي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعني من التلفون يا نهاد واخفض التلفزيون. نعم، برمضان اللي فات كنت جالس مع صديقي الأفغاني وكنا نسمع القرآن بالموبايل اللي تبعي للشيخ محمد عبد الباقى عبد الصمد، ودخل علينا أحد الأكراد منه وهو عراقي أيضا وقال ممكن تطفي، قلت له ما ممكن، قال ترجم على القرآن، وبعد ما ترجم على القرآن صار حدث مشاكل بيني وبينه وبين الأخ الأفغاني، لكن راح الحال سبيله. بعد 3 أيام طلعت عليه أعراض الجنون هذا الشخص، بعد ما أنا كنت ماخذ موقف منه ودعيت عليه إلى أن جن تماما، أصابه جنون. جنون تماما، يعني الآن ما يعرف حاله من ماله، وضيع أمواله وضيع موبايله وخسر كثير. رجع علي وخذني وباسني بعد هذا الحادث مدة قصيرة، وطلب مني يرسل جهاز الموبايل اسمع قرآن عبد الباسط، وأخذ يبكي. الآن هو بحال إرسالها بعد حتى ما يعرفني، لكن هل أنا السبب لينزعت عليه؟ حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله تعالى أنه يعني يعفو عنه وعنه. ومسلم هو؟ نعم هو مسلم اللي دخل. نعم مسلم. نعم مسلم. طيب لماذا كان يعني يسب القرآن؟ سب القرآن كفر أعوذ بالله. نعم وأخبرته هذا الشيء، أخبرته هذا الشيء لكن هو ما استجاب. طيب أنا ودي يعني هذا هو نعم. الآن أصيب بجنون. بجنون تام، الآن في المستشفى منذ أكثر من شهرين يعالج لكن بلا فائدة، ووالدته اتصلت من العراق قالت بأي طريقة رجعوا إنه، لكن هو ما يعرف أي شيء بعد. طيب كم صار له على هذا الحال؟ أعتقد من بعد رمضان فترة. طيب رمضان القريب هذا. نعم. طيب نهاد أنا ودي نعم. ودي أنكم تذهبون إليه في المستشفى وتقرؤون عليه الرقية الشرعية. نعم. ربما أنه لما فعل ما فعل من يعني تنقص القرآن وكذا تسلطت عليه الشياطين، فأنا أود أنكم تقرؤون عليه الرقية الشرعية، اقرأوا عليه الفاتحة وآية الكرسي وانفثوا عليه هكذا، وبإذن الله تعالى أن الله عز وجل يشفيه ويعافيه ويصبح بإذن الله مسلما صالحا، وأسأل الله أن يهديه إلى الخير. الله يحفظك. عندي سؤال ثاني. اتفضل. أشكرك يا شيخي. قبل دقائق اتصل الأخ منصور بخصوص الفرق التبشيرية المسيحية اللي يسرون ويزورون عمل جراح على الشمات اللي احنا ساكنين فيها. طيب نهاد أنا ودي ترفع صوتك قليلا أو الشباب يزيدون الصوت لأنه ما هو واضح عندك. العفو. نعم التلفزيون بعيد. قبل فترة اتصل الأخ منصور إيه نعم نعم إيه؟ نعم إيه؟ هم هذا الشيء حتى الأخ منصور كان حقيقة ولا يزالون يأتون إلينا، وحضر لي معهم نقاش كان عقيم جدا، لأن هم ما يعطون فرصة للإنسان اللي يبدي رأيه، لكن قرأت عليه صورة مريم وذكر في كتاب مريم قرأت عليه، لكن هو ما استجاب لي لأن السؤال ما قدرت أجاوب عليه. قال أول آية نزلت بالقرآن قلت له بسم الله ما رحمه قرأ بسم الله ربك الذي خلق، قال رح أسألك سؤال وجاوبني عليه، وإذا ما عرفت من الحديث قلت له سأل، قال لماذا لم توضع هذه الآية في أول القرآن، لماذا وضعت سورة الحمد؟ ما عرفت أجاوب عليه. طيب ما هذا السؤال إذا أجبت عليه إذا أجبته عليه هل هو سيدخل في الإسلام يعني؟ لا بالطبع، هو من الفرق التبشيرية اللي يأخذ مبالغ خيالية على دخول المسلمين في الدين المسيحي والتبشيري. يعني قصدك أنه كلما أدخل أحدا في النصرانية يعطونه مال؟ نعم يعطوه 6,000 يورو على كل إنسان يدخل في هذا الدين الجديد الذي هم يدعمون به، وذلك إضافة ذلك راتب شهري 300 يورو على كل شخص نصره يعطونه 6,000 يورو. نعم والله هذا مبلغ كبير. طيب هم الآن يطوفون عليكم في مساكنكم ويدعونكم إلى النصرانية؟ نعم، لكن احنا لم نسكن في المساكن، ما زلنا في الجامعات، المجمعات الكبيرة نسكن فيها الجاليات العراقية والعربية، مجمعات اللاجئين. نعم، يعني لم يصرفوا لكم شقق إلى الآن؟ قريب ممكن أن يرحل، لكن أغلب العراقيين ما زالوا موجودين في الجامعات بلا تصريح إقامة، ممكن يرجعون إلى بلادهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أخي، أما بالنسبة للسؤال أن سورة يقرأ، فترتيب السور لم ينزل يعني بأمر من الله سبحانه وتعالى، إنما الصحابة رضي الله عنهم رتبوه بهذا الترتيب حسب طول السور، حتى يسهل على الإنسان إذا أراد أن يحفظ القرآن أن يحفظه من الأسفل إلى الأعلى هكذا. وإلا لو أخذنا سورة اقرأ وضعناها في الأول لا جاز ذلك، ما في بأس، لكن الصحابة رتبوه حتى يسهل على الصغير والكبير أن يبدأ حفظ القرآن بالتدريج. واسأله، قل له أتحداك تأتيني بواحد مسيحي في العالم حافظ الإنجيل كاملا، بينما نحن الصغار أبو 7 سنوات حافظين القرآن. أي رحمة من الله. أي، لكن أنا أقول الله الله بالثبات على دينكم، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم، ويعني لا بد أن تخاطبوا الحكومة في ذلك، وأن يعني إذا تيسر أن ترفعوا الأمر عن طريق محامين تطالبوا وتقولون أين الحرية التي في البلد، وأيضا أن تقدموا لجوان إلى بلدان أخرى. وأنا حقيقة يعني أحزن كثيرا على الدول الإسلامية التي لا تستقبلكم، بل إنكم تضطرون إلى الذهاب إلى دول كافرة تدعوكم إلى الدخول في دينها. يا أخي، أين الدول الإسلامية عن استقبال إخواننا الذين هم مستضعفون، سواء يعني من العراق أو من أفغانستان أو من غيرها؟ لماذا يتلقفهم أمثال أولئك ويصبحون يعني لعبة في أيديهم أو أطفالهم كذلك؟ أسأل الله أن يثبتكم على الدين وأن يهدي دول الإسلام لأجل أن تفتح مخيمات كتلك المخيمات وأحسن، وتستقبل المسلمين ويكون الوضع مرتبا أمنيا واجتماعيا وفي كل النواحي. أسأل الله أن يهدي دول الإسلام لتستقبلكم بإذن الله تعالى. آمين. طيب، أعطوني يا شباب فرصة أجل نجاوب الأخ محمد وغيره. بالنسبة للأخ سعود سأل عن الغنيمة، عن عفوا الغيبة والنميمة، ولا شك أن الغيبة من كبائر الذنوب. الله تعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الغيبة؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن المرء قال ما من مؤمن يخذل مؤمنا في موطن ينتهك فيه من عرضه، يعني لما يتكلم يغتاب أحد، فيجب على الموجودين أن لا يخذلوه بل أن يدافعوا عن ذاك الذي اغتيب. يقول عليه الصلاة والسلام إذا خذل مؤمنا اغتيب عنده إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أختي أحلام أجبنا سيرتها. أخي محمد سأل عن مكوث الميت في القبر، هل يختلف من العاصي إلى المؤمن؟ طبعا فترة المكوث في القبر يسميها العلم فترة البرزخ، وهي ما بين الموت إلى قيام الساعة، وكما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعل يعملوا صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها، ثم قال جل في علاه ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالذي مات قبل 100 سنة أكيد أنه بيجلس في قبره أكثر من يموت اليوم، لأنه مات متقدما. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، فأيك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وأيك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، نسأل الله أن يكون قبورنا كذلك، أو حفرة من حفر النيران ينعم فيها الإنسان أو يعذب ويرى مقعده من الجنة أو من النار، كما جاء في حديث البراء بن مالك الذي رواه الإمام أحمد وغيره. يقول إذا دانت الشمس من الخلائق يوم القيامة كيف يكون طول اليوم؟ هل يكون على المؤمنين كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن طول يوم القيامة على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر والعصر، وذلك أيها الأفاضل مشاهد اليوم في عصرنا، فإن الإنسان إذا كان ضائق الصدر حزينا مشغلا طال عليه الوقت، أما إذا كان الإنسان فرحا مستبشرا ينقضي عليه الوقت بسرعة. فكذلك يوم القيامة المؤمن لأنه في يعني راحة وفي استبشار، وأخذ كتابه بيمينه وبشر بالرضا ورضا الرحمن جل وعلا، فهو يقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية إلى آخر. فهذا لا يشعر بطول الوقت لأنه فرحان. أما غيره الذي يعني أوتي كتابه بشماله أو أوتي من وراء ظهره فهو يخاف ويوجل ويطول عليه الوقت، ونسأل الله تعالى أن يخفف عنا ذاك المقام. سأل عن دخول الفقراء قبل الأغنياء يوم القيامة. الأغنياء عندهم أشياء يحاسبون عليها أكثر من الفقراء، فيحاسب عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا كان المال كثيرا استغرق وقتا أطول لأجل أن يسأل عن إتائه للزكاة وعن صدقته وعن صلته لأرحامه وعن أمواله كيف أخذها وكيف أنفقها. أما إذا كان فقيرا فإنه ليس عنده مال يعني يسأل عنه، إنما ربما يسأل عن بعض أعماله وبعض يعني أفعاله مع أهله وأقواله وما شابه ذلك، لكن لا يسأل عن المال ولا عن الزكاة ولا عن تتبع الفقراء بها ولا عن منع الصدقة عن أهلها، لأنه ليس عنده مال يسأل عنه، وبالتالي يدخل الأغنياء قبلهم. أما بالنسبة للأعراف فكما قال الله جل وعلا في سورة الأعراف كما قال سبحانه وتعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين إلى آخر الآيات. فأصحاب الأعراف اختلف أهل العلم فيهم، قيل إنهم أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيجعلون على مكان ما بين الجنة والنار لكن مآلهم يكون إلى الجنة، وقال بعضهم أقوام خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله واستشهدوا لكنهم لم يستأذنوا والديهم فيعني يتأخر دخولهم من الجنة لعدم استئذانهم لوالديهم، إلى غير ذلك من يعني الأسباب التي نص عليها أهل العلم. أختي الآن سألت عن القواعد من النساء، وأنا لا أدري حقيقة هي قرأت أول آية ولا أدري ما هو مرادهم الآية، لكن عموما القواعد من النساء قال الله جل وعلا في سورة النور: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. القواعد من النساء هي المرأة الكبيرة في السن التي لا يعني تنصرف إليها همة الرجال ولا أعينهم لخطبتها، تكون كبيرة في السن وبالتالي الرجال لا يرغبون في نكاحها، فتجد أن هذه المرأة يعني لا يشدد عليها فيما يتعلق ب يعني الحجاب ولا في ستر الزينة، وذلك لأنها كبيرة في السن فلا يشدد عليها فيما يتعلق ب يعني مثلا تغطية الشعر وتغطية الوجه وما شابه ذلك، لأنها يعني تقدم بها السن حتى أصبحت لا تشتهيها الرجال ولا يلتفتون إليها. طيب تعطونا يا شباب اتصال ولا أخذ رسائل؟ طيب أعطني أجل فرصة أقرأ رسالتين ثلاث. يقول فضيلة الشيخ: عند القراءة من التفسير أحيانا يمر علي بعض الآيات التي لا أفهمها ولا أدري ما هو مراد المفسر بها وهو نفسه أشعر من تفسيره خطأ، فما هو يعني رأيكم في مثل ذلك وكيف أتصرف أنا مع مثل هذه الأمور؟ أما بالنسبة لما يتعلق به التفسير فالتفسير كثيرة يعني ليس تفسيرا واحدا، ومن أحسنها تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى الذي يعني فسر فيه كتاب الله جل وعلا بأسلوب حسن ومعتمدا على الأدلة الشرعية وكلام أصحاب الأثر. وهناك يعني خلاف يسير يسميها أهل العلم خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، يعني مثلا لما يأتي المفسرون ويقولون تفسير قوله تعالى الصمد قل هو الله أحد الله الصمد، فيأتي مثلا ابن كثير ويقول الصمد هو السيد الكامل في سؤدده ويستشهد بقول الشاعر الجاهلي شككته بسهامي ثم قلت له خذها أسيد وأنت السيد الصمد مثلا، ثم تأتي إلى تفسير آخر القرطبي مثلا فيقول لك إن معنى الصمد هو الذي لا يحتاج إلى طعام وشراب مثلا. طيب هي نفسها، هو جل وعلا سيد عظيم جل وعلا وهو أيضا سبحانه وتعالى لا يفتقر إلى الطعام والشراب كما يفتقر عباده، فهذه اسمها يعني اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. لم يأتي هذا ويقول إن المعنى كذا والثاني ذكر معنى آخر مضاد له، لا، إنما هي اختلاف تنوع. والإنسان إذا قرأ في التفسير وإذا لم يفهم بعض كلام المفسرين فينظر إلى تفسير آخر، ربما كان أسلوب المفسر الآخر يكون يعني أكثر وضوحا منه وبالتالي يستطيع أن يعني يبين المسألة التي يرغب فيها. صلى الله تعالى الجميع التوفيق. يقول هل يجوز؟ طيب عطني الاتصال. تفضل أخوي رضوان. تفضل تفضل يا رضوان. وفاء تفضلي. معنا وفاء يا شباب ولا راح؟ دنمارك. وفاء. طيب. طيب وفاء تفضلي. ايوه. تفضلي. سامعني يا شيخ؟ السلام عليكم. سامعك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. والله يا شيخ بدي اسألك سؤال، انا بدي اسأل في حال اذا صلوا يعني ابني بجوز انه يئم فيني؟ يجوز ان ابنك يصلي بك اماما، نعم، كم عمره؟ هن في 10 سنين وفي 7 سنين، هن يعني ولدين. خلاص اذا جاوز 7 سنوات جاز ان يكون اماما. بس احيانا بلخبط بالحديث مثلا بالآية اللي بحكيها، فانا برده يعني بجوز اني ارده وانا عم بصلي. اذا كان اكمل 7 سنوات تماما دخل في الثمان يجوز ان يصلي بك، لكن احرصي ان يقرا السور التي يحفظها، يعني قل هو الله احد والسور القصار. في سؤال ثاني يا شيخ معليش. تفضلي. بدي اسال اذا الوحده طلقت من جوزها، فهل يجوز انه في حال انه ضلت هي تحبه لجوزها، فهل تحاسب على هذا الشيء ولا يعني هو شيء في قلبها لا يزال؟ ايوه بالضبط. اي لا ما تحاسب عليه، يعني امر القلب الذي لا يملكه الانسان لا يحاسب الله تعالى عليه عباده، لكن ما يمنع انها اذا كانت الطلقات ليست 3 انها تدخل واسطات وكذا لاجل ان يعيدها يعني. طيب يا شيخ شكرا لك. بارك الله فيك، حياكم الله وفاء الله. رضوان تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. يا مرحبا يا رضوان، الله يحييك. شيخ بس عندي سؤال يعني على بالنسبة لأحد خطبك الجمعة السابقة يعني. ايه. وتهجمك على المرجع السيستاني، يعني ممكن تعطيني توضيح أو تفسير لهذا التهجم؟ طيب أبشر أبشر يا رضوان إن شاء الله تعالى. ويعني هذا خلنا ممكن أكمل يا شيخ؟ أبشر إن شاء الله سأجيبك عن ذلك. كنا كمل يا شيخ؟ لا سؤالك واضح يعني وصلتني. لا يعني هذا يعني إحنا هذا نعتبر إساءة يعني. جميل. كثير في السعودية. جميل. سأتكلم عن ذلك يا رضوان بالتفصيل إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. نعم تعطوني يا شباب. أخوي محمد تفضل. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخي؟ يا مرحبا يا محمد حياك الله. شلون صحتك؟ الله يسلمك. شيخي بس شيخي نحن في الدنيا هل نحن مسيرون أم مخيرون؟ ماذا تعني بمسيرين ومخيرين؟ يعني نحن يعني أنا أعرف أن الله سبحانه وتعالى قدر لنا الحياة، فلنحن يعني مثلا مخيرون بأمر الله أم مسيرين يعني؟ جميل. إحنا في الدنيا يا محمد مسيرين ومخيرين في الوقت نفسه، يعني الله سبحانه وتعالى علم ماذا سوف نعمل جل وعلا من قبل ولم يخبرنا بما سنعمل، إنما ترك لنا الاختيار. فأنت في الحقيقة الله جل وعلا قد علم ما تعمل، فهو تمشي على قدر من الله جل وعلا، لكنك أنت تستطيع أن تختار ماذا تفعل لأنك ما تدري ما في اللوح المحفوظ. إن شاء الله يكون يعني جوابي. طيب ممكن أزيد التفصيل أو ممكن أزيد التفصيل يعني أكثر. بارك الله فيك يا محمد حياك الله. خالد تفضل. أوكي. تفضل يا خالد. خالد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ؟ الله يحييك خالد. سمحت لي أسألك الأخ محمد عن الحساب. إيه. يوم القيامة. ألو. أسمعك. بس يا اخي الجواب يعني ما استرحت عليه هناك، فانا اعرف ان ربي غفور رحيم وشديد الحساب، فما ادري احنا على ذنوب يوم في القبر نندفن، يوم نظهر يوم الحساب، شنو حال الانسان على الذنوب الكثيره ونقصر في صلاته؟ هل يذوق العذاب والشمس حوله والانتظار، او ربي يرحمه؟ ربي يرحم الوالدين علي، ربي يرحمنا في اشياء كثيره في الدنيا على ذنوبنا سيئاتنا، ولكن أخاف يوم أن تسمع أن ربي شديد الحساب. هو سؤال خالد. نعم. الواحد في تعامله مع الأمور الشرعية والدين ينبغي أن يكون عنده خوف ورجاء. يعني أنا أخاف من الله تعالى أني أعصيه، لكن في نفس الوقت ما أيأس من رحمة الله، ما أقول في نفسي أنا سويت معصية خلاص الله لن يغفر لي أبدا، لا، بل أقول صحيح الله مثل ما ذكرت أنت أن الله تعالى غفور رحيم لكن شديد العقاب في الوقت نفسه. فإذا كان الإنسان أحدث توبة واستغفار ويقول والله يا أخي الحمد لله صحيح أنا وقعت في الذنوب لكني تبت واستغفرت وسألت الله تعالى المغفرة والرحمة، وإن شاء الله أسأل الله أن يتوب علي وأن الله يقبل رحمة يقبل مغفرتي ويرحمني. فأهم شيء أن لا يصل إلى مرحلة يأس، ولا يصل أيضا إلى حسن ظن بنفسه ورجاء إلى درجة أنه يبدأ يقع في المعاصي ويقول خلاص الله غفور رحيم، إذا مثل ما قال فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على رحيمي، لا، بل الواحد كثر ما استطعت من التوبات والاستغفار. الله يحفظك يا خارج. طيب أعطونا يا شباب فرصة بس نقرأ السؤالين، وسأوضح أيضا مسير ومخير لأنها أيضا فيها نوع من الإشكال ما يتعلق بالقدر. تقول فضيلة الشيخ، طيب تعطونا الاتصال ولا أقرأ الرسالة؟ طيب يقول فضيلة الشيخ، هذه امرأة زوجها يمنعها من زيارة خالها مع أن منزل خالها قريب منهم، وهل يجب عليها طاعة الزوج أم تصل رحمها؟ أما بالنسبة لهذا المنع ففي غالب الأحيان أنه لا دخان من غير نار، أنه لا بد أن يكون هناك سبب، فإذا استطاعت أنها تزيل السبب من أصله. يعني مثلا أنا واحد أمس يسألني يقول لي يا شيخ أني أنا كلما ذهبت زوجتي إلى أهلها تذهب إليهم كل جمعة، كلما رجعت صارت مشكلة عندنا، تبدأ تقول أختي اشترى لها زوجها كذا، وأختي الثانية تقول لماذا لا تسافرون كل الناس سافرون، وأختي الثالثة قالت لي كذا، والرابعة يقول يا شيخ هل يجوز أن أمنعها من الاجتماع مع أخواتها إذا كان هذا يسبب لي ضررا؟ يقول وأنا إذا قلت لها لا تذهب إليهم قالت أنت تمنعني من قطعة الرحم. أنا ما أمنعك من قطعة الرحم، أنا أمنعك من إحضار مشاكل إلى البيت نحن أغنياء عنها. فيمكن أنه إذا كان في ضرر من أخواتها أن يجعل الصلة بينهن قليلة، لا يجعلها طويلة حتى لا تسبب بمشاكل له. كذلك هذه الأخت يعني تنظر في السبب، تسأل زوجها طيب ما هو السبب أنك تمنعني من الذهاب إلى خالي، ذكر لها عددا من الأسباب، إذا كانت تستطيع معالجة هذه الأسباب عالجتها ليزول السبب فيزول المسبب. أما إذا كانت ما استطاعت أنها تعالج هذه الأسباب أبدا واستمر يعني الضرر الذي يصيب الزوج بسبب الخال باقيا فإنها لا تزور الخال، إنما تتصل عليه بالهاتف وما شابه ذلك. أما إذا كان يعني تتصل بالهاتف أقصد أن تبقى على صلة رحم لكن من غير زيارة، تتصل كل أسبوعين ثلاثة وتسلم كيف حالك وعساكم بخير ونحو ذلك. أما إذا كان الزوج يمنعها لغير سبب ظاهر، إنما فقط يقول أنا ما أحب خالك هذا، طيب ليش أنا ما أحبه كذا؟ من الله أنا لا أحب هذا الخال. طيب هل هو رجل يعني يتسبب بأذى لي؟ هل هو يشرب الخمرة؟ هل هو رجل يعني عليه أنواع من المعاصي التي ربما أثرت فيه؟ هل فقال لا لا أعلم عنه شيئا غير أني لا أحب هذا الرجل. ففي مثل هذا الحال إذا كان زيارتها للخال ستؤدي إلى مشكلة كبيرة مع الزوج فأيضا لا تزور الخال، وبقاء حياتها مع زوجها وسيرها السير الحسن مع الزوج أفضل لها وأحسن من أن يعني تزور خالها. أما إذا كان زيارة الخال لن تسبب مشكلة كبيرة مع الزوج وتقللها كل شهر كل شهرين مرة فليس عليها بأس في ذلك. طيب تخلون الاتصال بس ينتظر شوي لحد ما أخلص المسير ومخير. الله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، يعني كل شيء فعله الناس يكون في الزبر، يعني يكون محفوظا من قبل في اللوح المحفوظ، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، قال عليه الصلاة والسلام فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. فإذا كان الإنسان علم أن الله تعالى قدر الأشياء وعلمها سبحانه وتعالى علم أنه ما يصيبه مصيبة إلا بقدر من الله، ولكن لا يكون القدر عذرا لنا في أننا نقع في أنواع من المعاصي. مثال أفرض أن عندنا مثلا اثنان من المدرسين، أحد هذين المدرسين رجل عارف الطلاب ويعرف قدراتهم وعقلياتهم وربما بينه وبينهم يعني علاقات حتى مع أسرهم وبالتالي عارف طلابه، فلما أقبلت الاختبارات قلنا له تفضل هذه أسماء الطلاب، ضع درجاتهم المتوقعة حسب معلوماتك بهم. فقال هذا يأخذ 80، هذا يأخذ 90، هذا يأخذ 51، هذا راسب، هذا ناجح، فوضع درجاتهم هكذا توقعا من شدة علمه الذي يعني علمه الدقيق بأحوالهم بذكائهم وقدراتهم وقدرات أهلهم وحرص أهلهم عليهم. وأعطينا مدرسا آخر هو مدرس مهمل للطلاب، ويأتي هكذا بس يعطيهم كلمتين ويخرج. قلنا قدر أيضا درجات الطلاب فقدرها من عنده. فلما امتحن الطلاب وأخذنا الدرجات بعدما صححت الأوراق، فإذا المدرس الأول الشبه ما بين توقعاته وما بين الحقيقة التي حصلت شبه يصل إلى 100% مثلا أو قريبا منها. فهنا لا نقول إن هذا المدرس لما وضع راسب للطالب الفلاني إنه ظلمه، لا، لأنه لم يمنع الطالب من الحل، ولم يمنع الطالب من أن يذاكر، ولم يكسر القلم، إنما قال للطالب أنا أتوقع أنك راسب لكن تفضل هذه أسئلتك لأني أنا أعلم بعقليتك وأعلم بإهمالك وأعلم بكذا. فهنا لا نقول إن المدرس ظلم الطالب الذي رسب، إنما نمدح المدرس لسعة علمه وفقهه ومعلوماته وذكائه ومعرفته التامة بطلابه. فلله جل وعلا المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه، إن الله لا يخفى عليه شيء، كما قال جل وعلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا علمنا ذلك فإن الله تعالى أخبرنا أنه يعلم ماذا سنفعل، ليس لأجل أن نقول والله أنا عصيت لأن الله قدر علي، لا، لأجل أن يقول يا عبادي أنا أعرف ماذا ستفعلون لسعة علمي ومقدرتي وفضلي ورحمتي وحكمتي وجبروتي عليكم وسلطاني، أنا أعلم ماذا ستفعلون. وبالتالي لا يعتبر القدر عذرا لمن أراد أن يعصي الله تعالى، لا يعتبر القدر عذرا له، بل ينبغي أن يحتج بالقدر عند المصائب وليس في المعائب. يعني الإنسان إذا وقعت له مصيبة يحتج بالقدر، يقول مثلا قدر الله ما شاء فعل والله تعالى لقدرها عليه، لكن إذا الإنسان وقع في معصية لا يجوز له أن يحتج على هذه المعصية بهذا القدر الذي حصل، فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه عليه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم أصلح أحوال إخواننا في كل مكان، أصلح أحوالهم في فلسطين، وأصلح أحوالهم في العراق، وأصلح أحوالهم في أفغانستان والشيشان وفي كل أرض من أرضك. اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى والحق والصواب، يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم.